بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانه لا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أنه أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فما تركنا يوم تركنا إلا على محجة بيضاء نقية خالصة لا يزيغ عنها إلا هالك ولا تلتبس عليها الأفهام. اللهم فاجزه عنا وعن والدينا وسلف الأمة وخلفها وأجيالها إلى يوم القيامة خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ربنا واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأذنوا لي إخواني الكرام أن يكون لقاؤنا الليلة لقاء متعدد الموضوعات، اعتبروه يعني عدة برامج وليس برنامجا واحدا، اعتبروه عددا من اللقاءات وليس لقاء واحدا، لأن الحقيقة أن الموضوعات التي تلح الليلة كثيرة، فاحنا مضطرون لتناولها على نحو ما. ولا شك أنني سأتناول إن شاء الله عز وجل هذه المسألة الكبيرة الضخمة الخاصة بالمسجد الأقصى وما ينتظر أن يحدث فيه خلال أيام، وسأنتظر تلك وسأتكلم إن شاء الله عن تلك التغطية التي تولدت عن زيارة نائب رئيس أمريكا اليوم لإسرائيل ودعمه للموضوع، وسأتكلم أيضا عن بعض حكام العرب وما قالوه اليوم صباح اليوم من تصريحات. لكن اسمحوا لي أنني لا أريد أن أهدر الحقيقة جميع الأوقات دون أن نسير في طريقنا وفي موضوعنا الذي نتكلم فيه، لأننا إحنا لازم نؤسس الأمة الحقيقة، لازم نوجد المسلمين، ما ينفعش نعيش تعليق على أحداث ولا ردود أفعال، لازم نوجد أمة إسلامية. لذلك لابد أن أتناول الأمر على عناصر متعددة وعلى موضوعات وناخد وقتنا. وتصبروا معايا إخواني، اصبروا معايا، لأنه إحنا يعني أمام هذه الظروف التي تقع بأمتنا لابد أن يكون لنا الحقيقة صبر معها، ونسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. وأنتم تعلمون أن غير المسلمين، أن الكفار يعني قالوا لأنفسهم يتحدثون، قال أن امشوا واصبروا على آلهتكم. يا خبر أبيض، يعني خصوم الإسلام وخصوم العقيدة أصحاب العقيدة الباطلة. ولذلك أنا دايما أقول الذي يبذل نفسه في سبيل العقيدة لا يشترط أن تكون عقيدة صحيحة، في ناس مدام عقيدة والسلام، من وجدت في داخله عقيدة ده لا يمكن، لا مستحيل تعرف تزحزحه عن هذه العقيدة إلا بما يخاطب الاعتقاد، إنما تضربه تعذبه تدخله سجون تقطعه تنفيه تقتله لا تتغير العقائد تحت سلطان البطش. وده اللي فهمه فرعون كان ساذج، كان أبله في حقيقة الأمر، هو لم يكن أبله، هو كان رجل رشيد وحاكم وكل شيء، إنما هو فهم أن الطغيان يغير العقائد، مش ممكن، ده بالعكس، الطغيان يجعل العقائد تختبئ تحت الجلد لكن تظل موجودة. ولذلك الذين يسومون المسلمين سوء العذاب، ولا شوف قال تعالى لن يضروكم إلا أذى، يعورك، يجرحك، يوقعك، يشنكلك، يكسرك. إنما أن تتصور أن العقائد ستتأثر مستحيل، ولا أمريكا ولا روسيا ولا إسرائيل ولا الدنيا ولا الحكام اللي ممكن يمالئوهم ولا الإعلام اللي ممكن يسير على منهجهم ولا المناهج، لا شيء يغير العقائد إلا ما يخاطب الاعتقاد. فكرة، يعني تغيير الفكرة أساس لتغيير السلوك، ولا يتغير سلوك أبدا إلا إذا تغيرت الفكرة. لذلك نحن لابد أن ندرك أننا نتكلم عما يحمي الاعتقاد. وبالمناسبة دي، هو يعني إيه الاعتقاد؟ يعني إيه العقيدة؟ أنا عارف التعريف المصطلحي وعلماء الكلام وعلماء العقيدة إنما العقيدة عارفين يعني إيه؟ ببساطة، ولو سمحتوا احفظوا هذه الكلمة، العقيدة هي خلق الانحياز لله رب العالمين، خلق الانتماء لله رب العالمين. لما أقول لك إن الرسول صلى الله عليه وسلم ظل 13 عاما في مكة يتكلم على العقيدة، مش معناه أنه قاعد يتكلم عن أدلة وجود الملائكة والإيمان بالكتب وما هي الرسل، لا، ظل 13 عاما يكتل المسلمين المنحازين للعقيدة، تزول الجبال ولا يزول إيمانهم بالعقيدة، مستعدين يبذلوا النفس والروح والغالي والرخيص في سبيل العقيدة. أدي معنى العقيدة، الانتماء لله، الانحياز لله. يقول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين. يعني ايه اكون رباني؟ ما معنى ان اكون ربانيا؟ بعد ابحث وادرس وذاكر، لانه مطلوب اتحول، اصير منتميا لربي سبحانه وتعالى. ما معنى ولكن كونوا عباد الله اخوانا؟ ما معنى ان اصير من طائفة عباد الله؟ ان لله عبادا. الله يعني ايه انا من حزب الله؟ يعني ايه مش حزب الله المسميات الحالية، بتكلم عن مبدأ الانحياز لله، التحزب لله، الانتماء لله، مسألة عقائد. ولذلك نحن في هذا اللقاء نسأل الله سبحانه وتعالى، نسعى ان ننشئ الائمة مش المأمومين. نحن في هذا اللقاء ما فيش مانع نتكلم عن الوعظ وننشئ مأمومين، وإننا نحن نسعى لإنشاء الأئمة، أن يصير، يقول تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وجعلنا منهم أئمة. يعني في جعل إمامة، إني جاعلك للناس إماما. وبنى الإمامة على إيه؟ قال: جعلناهم أئمة. إمتى؟ قال: لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. عارفين كلمة لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون معناها ايه؟ معناها يعني اليقين، اللي هي الاعتقاد، اللي هي العقيدة، اللي بقول لكم ما يخاطب الاعتقاد، ما يخاطب الاقتناع، الاعتقاد. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، اليقين والصبر على مواصلة اليقين، اليقين والصبر على مواصلة اليقين، اليقين، الثقة، التأكد، الانحياز، الميل إلى الله عز وجل، ولا نعدل معه سواه، لا يمكن أن نساوي بين الله وبين خصمه أبدا، والصبر على هذا الاعتقاد. هي دي. ولذلك قال تعالى، وشوف كلمة الصبر واليقين، قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ولكأن حد بيعمل حاجة، يحرثون في البحر، بيعملوا علامات في البحر، قاعدين يقسموا البحر، المياه تجري. أيها الإخوة، أعود إذن إلى الفقرة الأولى، الموضوع الأول من لقائنا الليلة، وهو ما تحدثنا فيه في الأسبوع الماضي. إحنا بنتكلم عن خطوة التزكية، خطوة التزكي، إنشاء النفس، خطوة التطهر، خطوة بناء النفس المسلمة، تربية النفس المسلمة تربية تختلف عن التربية التي خرجت من البيوت ومن البلاد ومن الدور. لا، تربية مختلفة، تربية الإسلام. ووصلنا في اللقاء السابق إلى الكلام حول أن تربية الإسلام من ضمن مدارسها الكبرى التي وقعت في التاريخ الإسلامي مدرسة التصوف، وأظن أنني أعطيت التصوف حقه كاملا، أيدته كل التأييد كمنهج وكمبدأ، وعاديته كل المعاداة كانحراف في التطبيق، لكن لا أستطيع أن ألغي مبدأ منهج لتطهير النفس. ولذلك قلت إن السلف الصالح رضوان الله عليهم أخذوا هذا الأمر بجدية، مسألة علم المران، علم التدريب، علم إذاقة، يدوأك يعني يذيقك إذاقة الشعور والإحساس، الإخبات، القشعريرة، كيف أبدأ مع هذا الشخص؟ هل أبدأ معه من الذكر، وأبدأ مع الآخر من خدمة المسلمين، وأبدأ مع الثالث من ماذا؟ من الصيام، وأبدأ مع الرابع من ماذا؟ مع الصمت، وأبدأ مع الخامس من كف الاحتياجات. يعني ما هو على حسب، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الرجل ويقول له ماذا أفعل، ما هي أحب الأعمال إلى الله، فيختار له ما يناسبه من طاعة. فإذا هذا العلم علم انتقاء، علم بصيرة، علم مران، علم دربة. وقلت بوضوح إنه لا يمكن مطلقا أن أعتبر أن إلقاء الدروس النظرية بديل عن علم المران العملي. لا يمكن أن العالم الذي يعرف كيف يتكلم في التفسير أو كيف يتكلم في الحديث أو كيف يتكلم في الفقه أو كيف يتكلم في السيرة، مش بالكلام، وإنما مسألة أنه كيف أوجه التلاميذ اللي هم سموهم المريدين إلى طريق الله عز وجل. فالأصل، وأنا لم أفرط ولم أقصر في أن أنحاز إلى ضرورة هذا العلم كعلم من علوم السنة الأصيلة، إنما قلت بوضوح ولا بد أن يكون هذا واضحا، إن النموذج الأفدح، النموذج الأفدح للانحراف في تاريخ المسلمين هو مسألة التصوف. انحراف وصل أحيانا كما قلت في اللقاء السابق إلى نسبة 100% عدا القليل، عدا القليل جدا، عدا النادر. أنا يعني فكرت أقول أنه نسبة الانحراف 99%، طلعت لا، قليلة، الانحرافات أكتر. الطرق الصوفية كنست المبدأ الجليل اللي أنا بأؤمن به وأنحاز له، اللي هو ضرورة هذا العلم. وعلى فكرة لو أننا لم نقل بهذا هتتحصل نتيجة غريبة جدا. لو أننا أهملنا علم تطهير الأنفس، علم تزكية الأنفس، علم بناء الأنفس، هتتحصل نتيجة عجيبة جدا. وبالمناسبة يا إخواني، هذا التصوف أو هذا التطهير للنفس أو هذه التزكية للنفس ده جزء من التربية وليست كل التربية. لازم نخلي بالنا من النقطة دي، ده برواز كبير، هي جزء من التربية وليست كل التربية. التربية فيها أمور أخرى هذكرها إن شاء الله الآن بإذن الله تعالى، اللي هي خاصة بمنهج التربية الإسلامي، عبارة عن 8 عناصر محددة جدا، 1 2 3 4 5 6 7 8. فالتصوف جزء وليس كل. إنما لو أننا أهدرنا علم التصوف، بالمناسبة دي مش مهم الاسم، يعني لو الاسم اسم التصوف كان قد تلوث بسبب شيوع واضطراد الانحرافات، فأصبح علامة على الانحرافات، نغيره خالص خلاص مش مهم نسميه اسم جديد، احنا لا ننحاز، لان هذه الاسماء اصطلاحات ولا مشاحه في الاصطلاح من ناحيه، ومن ناحيه تانية الاصطلاح لا يحكمني. افرض ان انا في علم معين زي علم الكلام، ايه علم الكلام ده؟ مش الشات، مش الدردشه، مش الرغي. علم الكلام ده هو الاسم الذي اعطوه لعلم العقيده، علم التوحيد. شوف بقى يا خبر ابيض، كان اسمه علم التوحيد، لا اله الا الله، فقالوا دي العقائد، علم العقائد وعلم العقيده وقسم العقيده، ثم حولوها الى كلمه علم الكلام، ثم اصبحت الاقسام، القسم نفسه اسم العقيده والفلسفه، قسم العقيده والفلسفه، ثم دخلت الفلسفات الاغريقيه واليونانيه واللي واللي واللي، فافسدت طريقه التفكير في العقائد. يقول أساتذتنا في أقسام العقيدة سواء في جامعة الأزهر أو في غيرها، يقولون فأصبح الناس يكرهون بعض أهل السنة فعلا. والحقيقة يعني أنا مش عايز بس أقول موقفي الحقيقي من هذا، أن أنا برضو لي وجهة نظر في مسألة تلويث الأفهام الإسلامية بكثرة يعني بالإفراط في هذه المسائل، ما نتكلم فيها بقى في مقام آخر، إنما صارت النتيجة أن الاسم نفسه علم الكلام، علم الفلسفة، علم العقيدة، أصبح في ناس مش مهم الاسم، عايز ترجع لعلم التوحيد الخالص على مقتضى الكتاب والسنة، واللي كانوا عليه السلف الصالح اللي هم ناس سالمين طيبين مؤمنين أنقياء أصفياء، يعني عايز تدخل في الناحية العلمية للعقائد وتقول لا ده المسألة كذا وكذا، برضو لا بأس، إنما تفرط وتوصل لدرجة التأثر بالفلسفة الفارسية والإغريقية واليونانية خطير جدا. نفس الكلام في الصوفية، لو أن كلمة التصوف برغم أنها علم سني أصيل من علوم المسلمين بوصفه تطهير النفس، لو أنها نتيجة الشيوع الانحراف إلى هذه الدرجة تلوثت، الاسم ليس مقدسا، يتغير ما فيش أي مشكلة، ونبتدي لا نستعمله لأننا لا نستطيع أن ندلس على الناس ونخليهم يقعوا ويتزحلقوا في الطرق الصوفية. وأنا قلت لحضراتكم اوعى حد يقرب من أي شيء اسمه طريقة صوفية حتى لو صح، لأن الحاصل الآن أنه هو ده الزحلوقة والمزلق الكبير لضياع عقائد وللدخول في ضلالات تطبيقيا. وحتى الإخواني الصوفيين ما يزعلوش من كده، لأنه أنا وهم مع مبدأ التصوف، وأنا وهم ضد انحرافات، يعني الراشدين منهم إن شاء الله ضد انحرافات لا سند لها من الكتاب والسنة. ولذلك قلت ووصلت في الأسبوع الماضي وصولا واضحا إلى التفريعة دي، تفريعة واضحة بدون تجارب، بدون ممارسة، يعني بدون ممارسة، بدون اشتغال بالطاعات لا يغني العلم الشرعي، مش ممكن، لأنه أصبح جمودا لا يؤثر. لازم لما تقولهولي وأتحرك إليه إلى الطاعات وأبتدي أشتغل فيها، تاخد بإيدي وأنا ماشي في الطريق، وأنا سالك للطريق، وتوجهني تقولي لا بلاش هنا شوية، قلل هنا، زود هنا، اختار ده، ابدأ بكذا قبل كذا، لابد. فبدون التجارب العلم الشرعي جمود، تدريس قد يكون زي الجماعة المستشرقين، واحد مثلا هولندي ومش مسلم ولا حاجة، لكن يدرس الإسلام، حفظه وعرفه يتكلم فيه أحسن مني، ومعلوماته راجل بقاله 30-40 سنة بيذاكر حصيلة ضخمة، لكنه يدرسه كثقافة وليس كتطبيق. فجمود بايظين، مش يمكن يشرب الخمر، يوم يشرب كاس خمر وشوية مزة عشان يعرف يرجع يكمل البحث ربما. فالعلم الشرعي بدون التجارب وما ينفعش، والتجارب بدون أن تنضبط بالمستند. يعني ايه المستند؟ اللي هو بيسموه الدليل، يعني اي ما نستند اليه من الكتاب او من السنة، قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز، هذا يجوز، الفقهاء نظروا في هذا قالوا كذا، لا بد من هذا القيد لا ننفلت إطلاقا تحت تأثير الوجد والهيام والتجارب بدون الانضباط الشرعي بالكتاب والسنة ضلال ومروق. مسألة واضحة وضوح الشمس. وأنا لا يهمني أصحاب الهوى الجامح ولا أصحاب الفهم السقيم إنهم يتسقطوا الكلمات، وإنما نحن نضبط الفهم ضبطا. كما قلت لكم لو أننا أقصينا هذا العلم من قائمة العلوم وأصبحت تقول لي إيه والله علم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه وعلم السيرة وعلم العقيدة وعلم واستبعدت هذا العلم، نتحصل نتائج مذهلة عجيبة سيئة جدا. نمرة واحد، أنك تكون قد فرطت في بعض ما تلقيته عن النبي. أنا تلقيت من الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا 10 حاجات، اهتميت ب9 وسبت واحد، فأنا لم أتلقى الدين، لم أحط به من جميع جوانبه. وهذه نقطة خطيرة جدا يحاسب عليها أو يحاسب عنها أيضا العبد يوم القيامة، إنه كيف تتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم علم التدريب على الطاعات وعلم تيسيرها للناس وعلم كذا وكذا ولا تشتغل به، لا تنشئ له متخصص. هو مش مهم ان انا اكون عندي فكرة قشرية، لا، ده انا محتاج متخصص، محتاج متعمق، محتاج فاهم فاقه مدرب عنده استقصاء وعنده احصاءات ويرى وجوه الناس وعنده الفراسة وعنده الشعور والإحساس وعنده البصيرة. يعني مسألة لابد منه. نمرة اثنين، لو أنا استبعدت هذا العلم من علوم الإسلام نوصل لنتيجة أن جميع العلوم البشرية اليوم لها أصل في علوم الإسلام إلا فقط علم التربية. يعني لما تيجي تكلمني مثلا النهاردة في كليات القانون تقول لي في شريعة وفي فقه، طيب كلية تحقيق التراث لقوا مذكرات منسوبة لفلان هي بتاعته ولا مش بتاعته، احنا عندنا علم الحديث وعلم الرواية. اما تيجي تكلمني زي ما قلتلكم عن الفلسفات وتجريد المعاني، احنا عندنا علوم العقيدة وعلوم الكلام طيب احنا عندنا عايز تكلمني عن يعني كل علم من علم الاجتماع، في حاجات للمجتمع، في حقوق الطريق وحقوق البيوت والزواج والطلاق والشقيقية الأخوة يعني، وموجود الكلام ده كله. الحاجة الوحيدة انه علم التربية ليس عندكم فيها متخصصين الا حديثا، يبقى اوروبا وامريكا والغرب والشرق وغيره هم اصحاب الفضل عليكم. لا يا فندم، احنا عندنا علوم التربية مؤلفات ابن القيم ومؤلفات، ونحن لسنا مع اي شطط من اي حد، يعني مؤلفات ابو حامد الغزالي ومؤلفات وغيره، انا مش عايز اذكر اسماء لان انا اخشى ان اقرب للناس ما احب الا اقربه اليه حقيقة. اذا ما ينفعش، ده لازم الكلام يبقى موجود. لكن الخطورة كلها جاية من ايه؟ جاية من المؤامرة العالمية الآن، زي ما ذكرت في اللقاء الماضي وأنا الحقيقة بأكرر لأن لازم المسألة ترسو جدا، ترسى كده، أن في مؤامرة فظيعة ضد الإسلام، أنه الانحراف ده اللي اسمه طريقة الانحرافات الصوفية في الطرق الصوفية عايزين نلبسه ثوب، لبسه هدوم، ملابس تبينه جليل، اللي هي مسألة التقعيد بقى والسند والدليل نقوم الثوب ده، ثوب القشيب اللي يخلي الناس تقول لا والله اهو ما شاء الله حاجة هيلة، نقوم نعرف نقرب الناس، نقوم ندخلهم في هذه الخزعبلات والضلالات اللي وراء هذا المستند اللي بالدليل والكتاب والابحاث وما الى ذلك. يوم لما ييجوا بقى ما فيش مشكلة، ده احنا نعرف ندخلهم قوي في الخزعبلات زي ما احنا عايزين. وبيتصرف على كده، وقلت لكم احذروا بعض الرموز الدينية التي هي موظفة لهذا في بلاد المسلمين على يعني على على على نطاق واسع، على فتحة البرجل، شغال كده ان هو يستطيع ان يعطي عرضا دلاليا او شرعيا او علميا او منطقيا يجيب الناس، نقوم نعمل البديل للاسلام اللي هو الاسلام اللي واقف لنا ده، الاسلام اللي مصممين طبقوا الشريعة، مصممين يدافعوا على المسجد الاقصى، مش راضيين يبيعوا يشتروا مع اليهود. لا ما ينفعوش، احنا عايزين ناس خدر، الخدر اللذيذ بتاع الطاعة، خلاهم كده ايه يعني واقعين وحلوين، ويقول لك حي ومدد وخلاص، بس خدوا واحدة واحدة. انما لا استطيع ان الغي المبدأ مطلقا، حرام، لا يجوز ان ابدي ان الغي هذا المبدأ. واظن هذا الكلام يعني واضح وضوح الشمس، وانا يعني الحقيقة امامي مجموعة كبيرة من الأسئلة التي أخذتها في الأسبوع الماضي، ولكن على كل حال أظن أننا بهذا نعتبر يعني رددنا على معظم هذه الأسئلة تقريبا، ويعني ولم يعد هناك شيء فيها. وعلى كل حال حتى ما يتعلق بأنه يعني في أحد الإخوة يقول لي طيب إذا كانت الأمريكا بتعادينا بهذه الصورة وحط السم في العسل، طب ما نقف إحنا موقف معادي من العسل نفسه علشان نقول علشان خايفين أن يوضع فيه السم. فأقول له نعم، هذا الكلام لو كنت أنا في هذا اللقاء بكلم عوام المسلمين اللي هم إيه، بقول له لا ملاش خالص، إنما أنا وأنا أريد من يتولى أمر المسلمين من بالإمامة والتوجيه، ما أقدرش أقول له أبدا إلا إني محتاج واحد متخصص في هذا المجال. وعايز أقول لكم إيه الحل، أقول لكم تحبوا تسمعوا اسمعوا يا إخواني، الحل إذا كان في مخاطر شديدة جدا أمريكا بتزيف وتدلس دلوقتي عشان تستدرجنا وإحنا عايزين هذا المنهج لتطهير الأنفس، ما هو الحل؟ الحل صحوة جديدة على الرشد، بقى منهج الرشد وإنشاء العمل الصالح على منهج تطهير النفس وعلى منهج دون اقتراب من هؤلاء مطلقا. وأظنني واضح على كل من يقترب من هؤلاء أو يعبد على أورادهم أو ما إلى ذلك أن يبتعد وأن يحذر وأن يتعلم، ولكن من خلال صحيح السنة وعطاء القرآن. وأسأل الله عز وجل أن يبارك يا رب العالمين. أما مسألة وهي النقطة الأخيرة أو الشوط الأخير في مسألة التربية الذي أريد أن يعني أتكلم عنه، مسألة أن المنهج الإسلامي منهج مكتمل في التربية، فنعم إحنا عندنا يا إخواني التربية الإسلامية 8 عناصر. لو إنه في واحد عنده 7 موجودين وواحد غير موجود بالضبط كأي إنسان جسده كله سليم لكن عنده مثلا ودن ما بيسمعش بيها، أو عنده عين ما بيشوفش بيها، أو عنده إيد ما بيستعملهاش مشلولة، أو عنده رجل فيها شلل، المنهج الإسلامي في التربية علشان يكون مكتمل ما ينفعش يبقى فيه جزء وارم ضخم وجزء ضامر. العنصر الأول هو عنصر التربية، طبعا هذا الترتيب مش مقصود لأنه أنا مش بشرح، أنا الآن لا أشرحه، كنت أتمنى أن يكون عندي وقت، وإحنا بقينا في المسجد كما قلت 4 سنوات ندرس علم التربية الإسلامية، ومن فضل الله عز وجل أنني وجدت إخواني الذين درسوا معي هذا الكلام، رأيتهم بفضل الله عز وجل بعد سنوات أئمة للعمل الإسلامي في بلاد العالم. أروح مكان ألاقي فلان الذي كان يعني ما شاء الله، ليه؟ لأنه كان يدرس ما هو الإسلام على حقيقته كما درسته أنا. فعنصر التربية الروحانية الإيمانية الدافقة الدافعة المحركة، حب الله، حب رسوله، حب الآخرة، التعلق بالصالحين، الثقة اليقين يعني هذه التربية الإيمانية الروحانية الدافعة. نمرة اثنين، العنصر الثاني عنصر الآثار التي تترتب على الإيمان، على التربية الإيمانية، تربية الآثار اللي هي الآثار القلبية برضو، زي الخوف، زي الرجاء، زي الأمل، زي الدعاء. هذه المعاني آثار قلبية، وهناك آثار سلوكية زي الآداب، زي الأخلاق. يبقى إذن التربية الإيمانية تربية الآثار. نمرة ثلاثة، تربية الأفهام، تربية الضبط الفكري، الضبط العلمي الفكري، ألا أكون شخصا يعني أي شوية حماسة إيمانية تخليني أقول أنا الله والله أنا وليس في جبتي إلا الله، فأنا الله وتوحدت مع الله ومبدأ الحلول والاتحاد وضاعوا كفروا بسبب هذا. لا، هناك ضبط فكري حتى في إقامة الإسلام، في أنه لابد أن يكون قانونا لكل شيء. العنصر الرابع عنصر التربية العلمية الثقافية. الله، هو العنصر ثلاثة اللي هو تربية الفهم والفكر غير تربية العلم والثقافة. نعم، الفكر والعلم والفهم هو الضابط، إنما بعد كده أنا محتاج حصيلة من المعلومات، ثروة عشان أكون ثقافتي. لذلك لازم أكون درست آيات القرآن وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولازم يكون عارف فقه، ولا بد أن تكون هناك معرفة بالصحابة، وأعرف الآخرة ما الذي سيحدث. لازم هذه الثقافة أو هذه المعلومات التي تؤدي إلى الثقافة اللي هي وجهة النظر اللي هي الصياغة. مهم. العنصر الخامس إن كل هذا لو أنه تحقق، لا يتحقق وأنا في غرفة، في أوضة المذاكرة، في أوضة مكتبي، في غرفة التلميذ اللي بيذاكر، ده لابد من تربية الممارسة، التطبيق. أنا مش بذاكر كيف أرعى اليتامى والمساكين وأنا قاعد وأخش امتحان هات لي حديثا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تحض على إطعام اليتيم، أروح قايل لا، لازم أنزل وأطبخ وأشتري أكل وأودي لليتيم وأقعد وأستقبله وأرجع أقول لنفسي أو أدارس مع إخواني أنا شفت إيه النهاردة من أمور اللي هي التطبيق. أنا طالبت بألا يترك المسجد الأقصى لينهدم، وجري ورايا العسكري علشان أنا عامل مؤتمر بدافع عن بيت ربنا. حصل إيه؟ أنا أطالب بأن يكون الخمر التي حرمها الله حراما، مين رد علي؟ والعلمانيين قالوا لي إيه؟ وقالوا لي أنت بتتكلم عن منهج المرأة، أنت عايزنا نرجع متخلفين، وأنا رديت قلت إيه؟ وهل يا ترى لما يعني التطبيق الممارسة ما ينفعوش الناس اللي قاعدين في أوضة الصالون ولا أوضة المذاكرة ولا غرفة المكتب بيذاكروا ويطلعوا مؤلفات وخلاص؟ ما ينفعش، لازم ينزل في المعترك. دول من أخطر وأضر ما يكون على العالم الإسلامي، المسلم اللي يسحب نفسه من المعترك ويقعد فوق يخطب ويدرس ويذاكر وخلاص، دول أخطر ما يكون. ليه؟ لأنه عنده جزء نامي اللي هو الناحية العقلية والفكرية والبحثية، وجزء ضامر ضايع. ده ما فيش ركب وما بتخبطش في ركب المسلمين في المساجد وهم قاعدين، كتفه الكتف في الكتف والقدم في القدم، ما بيدقش، لا يتذوق أن يكون البدن ملتحما بالبدن في صف الصلاة. بعض هؤلاء كان لا يصلي الجمعة ولا ينزل إلى الجمعة ويقول أنا لست هذا المسلم في ميدان النسك، وإنما أنا مع الإسلام عندما يكون في خصومة ومواجهة مع خصومه. لا يا بيه، وإحنا مش عايزينك كمان. احنا عايزين من يلتحم في صف الصلاة وفي صف الجهاد وفي صف العمل اللي هي الممارسة. العنصر السادس اللي هو التربية. احنا قلنا الممارسة. العنصر السادس نعم اللي هي الأخلاق الجماعية. الأخلاق الجماعية اللي هي زي الشورى، زي التنازل عن الرأي. ما أنا راجل أنا هايل جدا، أنا جالس في غرفتي أدرس وأبحث وأنزل أمارس لوحدي وكل شيء وأرجع 100%. ما ينفعش، لازم تتعلم لما بتتعامل مع مسلمين وتبقى أنت أحسن واحد فيهم وأزكى واحد فيهم وأعقل واحد فيهم وأخبر واحد فيهم، ومع ذلك يعرضوك ويقولك احنا مصممين على عكس اللي انت بتقوله. لابد ان تتمرن كيف تتنازل عن رأيك لرأي الشورى، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الوقائع المشهورة زي مسألة ايه الخروج لمقابلة المشركين في احد، ان هو كان له رأي ونزل عن رأيه الى رأي الشباب العيال كما يقولون اليوم، كانوا جمهور الصحابة ساعتها صغار. تدريب العملي على أخلاق الجماعية، أخلاق الجماعة، أخلاق الجموع، أخلاق المجموع اللي هي الأخلاق الجماعية، لازم لازم. ثم يأتي الجانب الأخير وهو التربية البدنية. لا ده فضل جانبين. التربية البدنية لا يصلح أن يكون إنسانا مقعدا قعيدا ما يعرفش يتحرك، لا ما ينفعش، لأن الصلاة تحتاج سعيا إلى المساجد، الحج يحتاج طوافا وسعيا الصفا والمروة والكعبة، الجهاد يحتاج إلى جهاد، والله يقول انفروا كله خفافا وثقالا، وخصوصا إذا ينفر العبد بدون إذن سيده في بعض الأحيان، والمدين بدون إذن دائنه، والابن بدون إذن أبيه. لازم البدن يكون يحمل هذا، وهناك القوة البدنية، التربية البدنية. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعهد المشي والمشي الطويل كما تعرفون، ومسألة انه موضوع الرمي وموضوع الخيل وموضوع لازم التربية البدنية لا يعرفه. بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ان من العلامات، اعتبر ان من العلامات التي ستدل على ان المستوى العام للأمة الإسلامية فسد وانحرف وانحط، انه يظهر فيهم السمنة، انه يبقى الواحد سمين، ليس لانه هو كشخص صار سمينا، ولكن لان المتوسط العام للأمة بقى فيها بطالة، ما بتشتغلش، ما بيطلعوش جهاد، ما عندهمش حركة خلاص. فاصبح هذا علامة على ان المتوسط العام للأمة. فالتربية البدنية، تربية الحركة، تربية الهمة، تربية الحركة. ثم يأتي المستوى الثامن أو العنصر الثامن من عناصر التربية الإسلامية، وهي تربية الملكات والخصائص والمواهب للتخصص. يعني أنا عندي تربية إيمانية وعقلية وفكرية وبدنية وعندي وجماعية وكل شيء، لكن أنا مش متخصص في حاجة، ما أفهمش في موضوع، فقررت أن أكون متخصصا في جغرافيا، جغرافية فلسطين، علشان لما كتائب عز الدين القسام ولا المجاهدين عايزة تعمل عمليات أبقى عارف الدروب اللي ممكن يتحركوا منها. وأضيف إلى ذلك إلى هذا العلم الجغرافي علمي لأنه هو ده، أنتوا عارفين اللي سموها الثغرة، احنا مغرمين بالحكاية دي، نسمي هزيمة 67 نكسة ونسمي الكارثة بتاعة 73 ثغرة. الثغرة دي كانت عبارة عن ايه؟ عبارة عن المكان اللي ما بين الجيش الثاني الميداني والجيش الثالث الميداني، مكان كده مش عارفين تبع مين الظاهر ولا حاجة، ومن طاقات المدفعية شايفينه من فوق، عرفوا عدوا منه، دخلوا عدوا قناة السويس ودخلوا في الطريق، وبقت مشكلة كبيرة. فالتخصص، فأنا أبني ملكتي. يقعد كده واحد أخ مسلم مثلا على سبيل المثال، يقعد ساعتين ثلاثة كده قدام الخريطة، إيه ده مجنون؟ يعني حصل له حاجة؟ ماسك خريطة كده وقاعد بقاله ساعتين ثلاثة ويجيبها كده وبعدين يقلبها كده، لا ده يربي أنني عندي في الأمة شخص يتقن هذا وغيره يتقن كذا والثالث يتقن كذا، ما تربية الملكات والخصائص لأداء الوظيفة. كما ترون لا يستطيع مسلم أن يترك هذا الكلام أبدا إلى شيء من الـ يعني الواجد والهيام وخلاص، وإنما هو عليه أن يمسك بمنهجه كاملا وأن يعني يصير هذا المنهج بالنسبة له منهجا مكتملا على الصواب إن شاء الله. أيها الإخوة، جئت الآن إلى أمر في منتهى الأهمية ولعلي أعتبره العنصر الثاني في هذا اللقاء، وهو ما يتعلق بمسألة نحن تكلمنا عن التزكي، لكن هناك موضوع تناولناه والحقيقة أوفيناه حقه لفترة طويلة ثم جاءت الأقدار التي جعلتنا ننقطع فقطعتنا عنه، وهو موضوع مشروع المؤدب أو المربي. طبعا أفضل موقع نتكلم فيه عن هذا المشروع هو وإحنا نتكلم عن التزكية والتربية الإسلامية. هذا المشروع يا إخواني خطير الأثر، ده ممكن يعمل نقلة للأمة الإسلامية لم تحدث لها عبر مئات السنين، وعبر كل ما نتكلم به في هذه اللقاءات كل ده يصبح مرحلة تانية أو درجة تانية أو ثالثة. هذا المشروع من أخطر ما يكون. هذا المشروع قائم على أنه الكلام حلو، لكن أنا ليس عندي الشخص الصنيعي الذي يصنع تربية الأمة وتربية الجيل. ليه؟ لأنه الناس مشغولة، ده أنا بالكثير بقعد ساعة أدي درس بين المغرب للعشاء الجامع، لكن عندي الصبح بشتغل ميكانيكي وعندي أمي محتاجة أواليها وأخدمها وأولادي لهم طلبات وبروح أنام تعبان وكمان عايز نصحى صلي الفجر وأصلي وأنا مفيش وقت. فأصبح لا يوجد الشخص القائم بالتربية، وعندي مصيبة ان الأب مشغول، ولو ما كانش مشغول هم مش ما يعرفوش يربوا ازاي الأجيال. مش طب انا الابن هو قدامه كيف يربيه ولم يتعلم هذا؟ لذلك إيجاد طبقة المربي المؤدب، وكما قلت لكم زمان الملوك كان علشان يعمل مشغول ويقوم في حاجة اسمها مؤدب أبناء الملوك، يقوم يعين واحد ده بتاع ده المؤدب بتاع ابن الأمير، وساعات يبقى وفد مش شخص واحد، يعين ثلاثة أربعة، ده علشان تعليم كذا وده تعليم كذا وده ده الإشراف على الدراسة وده الإشراف على الناحية الرياضية وده الإشراف على الأخلاق وده السلوكيات. وكان بعض الأميرات كل أميرة من الأميرات معها مؤدبة خاصة بها غير الأم والأب، لأن الملكة بقى والسيدة الأولى والتانية والعشرة دول عندهم أشغال وعندهم، فتلاقي الأميرة عندها المؤدبة الخاصة بها، فيطلعوا تحس أنهم فعلا من أرقى ما يكون تعلمهم كذا. الإسلام لا يعرف مسلما إلا وهو من أرقى ما يكون، ما فيش الكلام ده سبحان الله. مش معنى كده ان انا المسلم العادي ده يبقى كده يعني من الركش ولا الحثالة، لا ده المسلم يبنى. لذلك قلت ان غياب هذا التخصص، تخصص المؤدب الصائغ اللي بيصوغ اللي بيصنع المربي، وده مشروع بقى فارق كبير جدا يا اخواني بين مشروع لدين الإسلام لدين الإسلام وبين مشروع لدنيا المسلمين، مشروع لدين غير لدنيا، مشروع للإسلام غير لدنيا المسلمين، مشروع عقيدة، مشروع لإيجاد الأمة، لإيجاد الأمة ذات العقيدة، غير مشروع لاستثمار الموجود عند الناس فعلا. يعني انا بستغل بستفيد باللي موجود عندك فعلا، انشط كده وانزل اعمل كذا، لا انا عايز اوجدك واوجد نفسي كمسلمين عايز ابني يبقى مربى على الإسلام، مش يبقى واحد كذا. ولذلك كما قلت، دعوة أو مشروع ينتج الأئمة غير مشروع ينتج المأمومين. أنا ممكن أنزل في الشارع أدعو إلى الله، يخش 200 واحد يصلوا ورا الشيخ ويسمعوا الدرس من الواعظ. إنما لو عايز أنا أبني الشيخ ده، أبني الواعظ، أبني المربي، أبني المؤدب، ده مسألة مختلفة، مختلفة تماما. أنا أقدر أتمشى في الشوارع زي إخواننا جزاهم الله خيرا بتوع التبليغ، يعمل جولة، قد يأتي بالناس من آخر المعاصي ويأتي بهم إلى قمم الطاعات بفضل الله عز وجل. أملى المسجد 500 واحد عشان يسمع البيان، لكن من يلقي البيان واحد ساب بيته وشايل بطانيته وصارف من فلوسه ويحمل عدة اليقين وبصلي قيام طول الليل وبيخدم نفسه، كل هذا صنعه. وأنا لا أقصد أن هؤلاء هم الأئمة، دول مأمومين برضو، إنما أنا أكلمك عن الفرق بين أنا بأعد لإيه. مشروع المؤدب إنشاء للأمة الإسلامية، إنشاء لشيء ليس موجودا فيها، إنقاذ. وعندنا يا إخواني شيء فاضح، والله والله يا إخواني شيء فاضح، عندنا ناس يعني مش فاضح، ده مهين، ثنائية مهينة. عندنا ناس فاضيين، عندهم فراغ كبير جدا، زي مين؟ زي الناس اللي طلعوا على المعاش، زي المسنين الكبار شوية، زي الأمهات في مرحلة من المراحل أولادهم كبروا بيروحوا المدرسة يرجعوا الساعة 4-5 وقاعدة هي من الصبح لغاية الساعة 4-5، يمكن من 7 صباحا ل6 ولا 5 مساء، أولادها في مدارس اللغات وجوزها بيشتغلوا وهي قاعدة مش لاقي حاجة تعملها، وبتشتكي من الغيبة والنميمة والرغي والتلفزيون، عندها وقت 10 ساعات ما لهاش حد تقعد معاه. عندنا الشباب اللي مش لاقيين شغل مثلا، عندهم بطالة ولا يجدون عمل، كل دول عندهم أوقات ضخمة مش عارفين يعملوا فيها ايه وضايعين. وعندنا صنف تاني من الناس محتاج وقت وبرضو ضايعين، مش لاقيين الوقت، مش لاقيين اللي يعني زي مين؟ زي الأطفال. أم في مرحلة تانية بتطبخ وعندها أولادها بتغير لهم وبتوكلهم وتلبيهم، ما يجيها الولد تقول له روح يا ابني افتح الكمبيوتر، روح افتح التلفزيون، روح اجري العب على البسطة مع العيال، فتضيع. ويمكن هذه في شقة قصاد دي اللي عندها وقت وبتشتكي من الفراغ، في الشقة قدام اللي مش مستعدة تدي لابنها 5 دقايق. عندنا ده وعندنا ده، الأمة محتاجة بس تشبك مع بعض، تتواصل، يوجد الشخص الذي يقوم بالمهمة. الشاب اللي مش لاقي شغل ده، طب ما هي دي فرصة لإنقاذ من البطالة. ولذلك أيها الإخوة، مسألة الفراغ وعندنا الحقيقة العقلية الإسلامية حاليا مؤسفة جدا، هي مستعدة تعمل خيرات بصورة رائعة، مستعدون للإنفاق في سبيل الله ويصرفوا على اليتامى وعلى الملاجئ ويعملوا المقابر للمسلمين صدقة ويعملوا كفالة أسر ويعني ويبنوا مساجد. إنما إنك تحوله من العطاء السهل إلى العمل المؤسسي، إنه يصنع مؤسسة لإنشاء الإسلام، لا هو مش كده، يقولك لا أنت خد مني 10,000 جنيه إنما لا تكلفني التأسيس. لهذا أيها الإخوة، كنت أمام هذه النقاط التي وردت إلي من أسئلة من حضراتكم خاصة بهذا الموضوع، أقول دائما نحن محتاجون أن نتحول من فكر العمل العابر إلى فكر العمل المؤسسي. لهذا إذا نشأ عنصر المؤدب المربي ستحتاج المدارس. مدارس إسلامية النهاردة دي مش إسلامية، يمكن بتحفظ القرآن، يسموها مدرسة إسلامية بيحفظوهم القرآن، لا، صياغة المسلم، تربية المسلم، غير مسألة أن يحفظوا القرآن وخلاص. فالمؤدب ده ستحتاج النوادي والمدارس، سيحتاج المسلمون في الغرب اللي عايشين وولادهم بيقولوا ولادنا ضايعين محتاجين حد يعلمهم الإسلام، سيحتاجه من يسلم في أمريكا وبيجي مصر واليمن والسعودية علشان يعايش المجتمع المسلم ويتعلم الإسلام، مش لاقيين حد فاضلهم. سيحتاج من يسلمون في الغرب، تروح السنة دي تلاقي فلان أسلم، وتروح بعد سنة تلاقي لأنه لم يجد إنسانا عنده وقت ليوجهه يرتد إلى الكفر أو أصبح يعاقر الخمر. واحد أسلم لا يجد من هو متفرغ له. سنجد، وعلى فكرة التجربة في البداية هتصادفها عقبات وضعف وهيبقى فيها مشاكل وغيره، إنما سوف مع الوقت والصبر ستتجاوز هذه العقبات. هذا الكلام أيها الإخوة، مشروع إنشاء المؤدب، هو المؤدب هو أولى ما تنفق عليه بند الصدقة الجارية. واحد أبوه توفي يقول أنا عايز أعمل لأبويا صدقة جارية، لو أنه أنفق 10,000 جنيه على إنشاء 10 من المربين الذين يفهمون مهارات التربية وفنون التربية والإرشاد الشرعي وكيف يعالج في خبيء نفس الطفل تمرده وانحرافه، ده أحسن ما يمكن من الصدقة الجارية، لأنه هيصبح هذا ومن يأتي بعده ومن يأتي بعده حصيلة لهذا الإنفاق. وأحسن من إنك تعمل كولدير مية ولا تلاجة مية ولا تعمل شجرة ظل ولا تعمل كتاب وتوزعه ولا لا، أحسن بكثير. إذا أنت بتنشئ، إذا كان لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فما بالك وقد تمكنت من أن تنشئ للإسلام جيلا بأكمله. هذا أولى ما ينفق عليه الوقف، أولى ما تنفق عليه الزكاة، أولى ما تنفق عليه الصدقات. يعني إيه يا شيخ بقى الكلام ده كله، يعني نعمل إيه، ما هو المقصود؟ الحقيقة المسألة عناصر محددة حتى لا يكون الكلام مطلق وهذا أو مرسل، يعني عناصر محددة يا إخواني واضحة لمن يريد أن يدخل الجنة ويلقى الله عز وجل. وأوعوا تسمعوا مني هذا الكلام فتقولوا لي طب نبعت لمين الفلوس، أنا مش عايز حد يبعت لحد فلوس، أنا عايزك أنت اللي تصبح محور المشروع، أنت اللي تنفذ. إنما العقل المسلم برضو الغلبان يقول لك ماشي، يعني أنت عايز مني فلوس، أديك فلوس واعمل المشروع وربنا يبارك فيك، هتعمل لي صدقة جارية؟ لا، أنا لن، ما حدش هيعمل لك. احنا العنصر، الحلقة المفقودة هو من يوظف نفسه لإنشاء هذا المشروع ويصبح لا مركزي، مش هنشرف عليه، أنت تتحول إلى النقطة التي أنت تتحول إلى المحور الذي ينشئ هذا المشروع. لهذا أيها الإخوة، المسألة إن المساجد ترشح الموهوبين اللي ثبت إنهم ينفعوا من الشباب، لأن دي محتاجة كفاءات، محتاجة واحد عنده صفاء، عنده عفة، عنده أدب، عنده خلق، عنده إيمان، تقوى، ثبت كفاءته مع النشأ. ثم الأثرياء، إما أسر ثرية وإما أثرياء يبتدوا يتبنوا هذا لإعطاء المواهب والعلوم الخاصة بالتربية وعلم النفس الأطفال وطريقة الإسلام، ولازم ياخدوا مرتبات، ما ينفعش تطوعا. تطوع شيء جميل، لكن هيبقى يقولك معلش عندي مأمورية في الشغل، والله أصل النهاردة بيتين عشان عندنا موسم. إنما نحن اللي بعتوا لي أسئلة بيعترضوا على حكاية إنه ليه ما يكونش متطوع، خليه متطوع بس مش هيبقى فضيلي، أنا عايز أنشئ وظيفة عشان يبقى متفرغ، تبقى دي شغلته. أنا محتاج أدافع عن الجيل القادم، الجيل القادم اللي الآباء والأمهات مشغولين عنه وبس بيبعتوا أسئلة، يقول لي يا شيخ ابني بيسرق الأساتيك من العيال في الفصل، نعمل إيه؟ ابني بيكذب، عنيد، بخيل جدا، مش راضي يعمل. طيب ما انا بقول لك لابد. ولذلك اقول انه انا بتخيل النهاردة لو في واحد عنده 100، واحد من الاثرياء عنده 100,000 جنيه، يا سلام لو انه انشأ معهد، مش مبنى، اوعوا تبنوا مباني، انما مرتبات او مكافآت للمدرسين، للمحاضرين، فأصبح المسجد يرشح الموهوب اللي ثبت كفاءته، وبنعمل لهم دورة 20 واحد منهم يتعلموا كيف يتعاملون، ثم نلحق بهم أطفال من أسرتين ثلاثة من الأسر الثرية وياخدوا مرتب. الحلقة دي الدورة دي تنشئ هذه الطبقة شيئا فشيئا، تنشئ هذه الطبقة، تزيل بطالة وتؤدي. الحزب نعمل كده، ولا تتصوروا أن الشيخ الذي يتكلم في هذا الأمر هو الذي سيديره، لا، أنت مطلوب منك، ليس مطلوبا منك المال، ليس مطلوبا، مطلوب منك أنك تتحول إلى أنك الشخص الرابط بين صاحب المال وبين المساجد اللي هترشح الموهوبين وبين الأسر اللي هتقدم الأطفال، وهكذا. على كل حال أيها الإخوة، الحقيقة أن أنا كنت أتصور أن أنا سيكون عندي وقت لأجيب عن الأسئلة الخاصة بموضوع المؤدب، زي مثلا اللي بتقول هل ممكن الأم نفسها؟ طبعا يا ريت، ده هي الأولى أصلا، بس لولا عصبية الأم مع شواغلها، فالأم اللي ظروفها تناسب ممكن هي اللي تعلم هذا. وطبعا الفتيات أهم من الفتية، لأنه هذا السن الصغير سن تربية النساء والفتيات، يبقى عندهم يمكن وقت، لكن الفكرة أن الفتاة ممكن تتجوز وتتشغل بعد كده ببيتها، إنما إعداد الشاب أولى، لأنه ممكن يتواصل ويستمر في هذا الأمر. جاءتني رسالة من سيدة مصرية بتدرس في السعودية، بتقول انها اعدت رسالة دكتوراه في العام الماضي وكتبت فيها المنهج لتأهيل المربي اصلا يعني، والمنهج للطفل نفسه، ووضعت فيها طلبات من العلماء ان يؤلفوا كتيبات متصاعدة من درجة لدرجة تكون مادة للتطبيق، فيعني وهي بتعدها للنشر او اعدتها شيء مهم. وحد بعت لي مواقع على شبكة المعلومات الدولية بيقول لي فيها ان الموقع الفلاني والموقع الفلاني بيتكلموا عن التربية وموجود فيها هذه الابحاث، محتاجين بقى مرات المدرسة. وجات رسالة خاصة المتخصصين لإعداد، يعني الحقيقة في عدد من الأسئلة أو من الأمور الكثيرة حول هذا الموضوع. واحد برضو يعني، على كل حال إحنا الوقت مش هينفع إن إحنا نتناول هذا، فلا بد، فخلينا يعني يكفينا الإشارة وأن الأمر قد اتضح. أيها الإخوة، المسألة الثالثة والأخيرة والتي تركتها عمدا إلى ختام هذا اللقاء تتعلق بهذه الكارثة التي توشك أن تقع بالمسجد الأقصى وببيت المقدس، والتي يعني يشحنون الأجواء شحنا للوقوع فيها. وعايز أقول لحضراتكم، نحن أمة تستعد في هذا الأسبوع لتنتفض انتفاضا يشمل بلاد المسلمين جميعا، وتزيل الحرج الكامل اللي بيمنع المسلمين من الحركة، لأنهم عندما يقولون لنا أنهم يستعدون في يوم الثلاثاء القادم مثل اليوم، أنه ده بدء تهدم المسجد الأقصى، زلزال بقى ولا مش زلزال، ولا هم ناويين يهدموه وعاملين الموضوع ده غطاء، ولا هيعتبروا حائط البراق هو المكان الفاصل بين مكان للمسلمين ومكان لليهود، كما فعلوا ذلك في مسجد سيدنا إبراهيم في مسجد الخليل اللي ضموه، انه كان فيه مكان بعد الوقعة بتاعت الراجل المجنون، هو مش مجنون طبعا ولا حاجة، هو يعني فاهم، رجل يهودي دخل بالرشاش رش المسلمين في الصلاة، من ساعتها هم عاملين لهم مكان بصورة ما هناك. هذا الكلام كله كونه سوف يحدث الآن في حياتي أنا وحياتك وحياة هذا الجيل، ويترك مسألة لا يمكن أن نقف أمامها أبدا عاجزين ولا خجلين ولا صامتين. وأنا والله أعظ بالله عز وجل، أعظ بالله أصنافا من المسلمين، سأوجه إليهم كلمات إن شاء الله الآن، لكن خليني أقول رقم واحد، أوجه كلمتي إلى أهل بيت المقدس. احنا أثنينا عليكم كثيرا، وربما لأننا تكلمنا كثيرا منددين بفئات المسلمين القاعدين وبتفريطهم وتفريط شعوب المسلمين، يكون نشأ عندكم تصور انه طب ما المسلمين قاعدين وسيبنا وسكتين ماذا نفعل. هذا ليس بحجة لكم امام الله. ربما انتم الفئة الوحيدة التي اختارها الله ليشرفها، ان تكون هي الفئة التي اختارها دون من عداها ليجعل لها خط مواجهة مباشر مع اليهود الغاصبين دون أن يكون هناك من يفصل بينها وبينهم من سلطات أو ما إلى ذلك. لا تجعلوا فتنة إخوانكم المكبلين المضطهدين في المشارق والمغارب هي فتنة الشيطان لكم اللي تخليكم تتراجعون. أنتم مكلفون، جاء الوقت فعلا الذي تبذل فيه الأرواح لمن خلقها، تبذل فيه الأنفس لمن وهبها وبرأها وأعطاها. وهذا الذي يمكن أن يحدث وأن يخاف ليس شيئا يبكي، بل هو شيء يفرح شرف، وهو الذي سيحيي به الله انتفاضة المسلمين في كل أنحاء الدنيا في المشارق والمغارب. كل روح تزهق وكل جسد، إنما رابطوا للمسجد الأقصى، حتى ولو نمتم في الشوارع أمام الدبابات، والله الواحد الذي سيصاب بشيء هذا سيحيي مصر وهذا تونس وهذه سوريا وهذا ستحيا الأرض، ولن يستطيعوا أن يحاصروا هذا الذي سينشأ من وراء حركتكم. ولو أنكم فرطتم لكنتم مقدمة لمن يفرط من ورائكم. لذلك أنا أوجه كلامي إلى هؤلاء الإخوة الكرام المقدسيين، التفريط ليس بحجة لكم أمام الله، والله تعالى يقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا اهتديتم، ولا تردوا شرف الله الذي شرفكم به. ما تقولوش فإن العيش في الجنة مكرما من الله، أولئك في جنات مكرمون، مكرمون، العيش في الجنة مكرما من الله عز وجل، من الله، الله يقول وسقاهم ربهم، يا ربي الساقي هو الله، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. العيش في الجنة في كرامة الله خير من العيش في الذل على يد اليهود، على يد أبناء القردة والخنازير، على يد أخس خلق الله جميعا، على يد أشد الناس عداوة للذين آمنوا. العيش في كرامة الله أم في مذلة أعداء الله؟ لابد أن نعلم أنه جاء الوقت الذي يمكن للمسلم أن يقدم نفسه رخيصة في سبيل هذا الأمر. وأنتم تعلمون أن تراثهم أنهم يعدون أنفسهم لهذا الوقت. لذلك أيها الإخوة هذا يعني حظ عظيم، مش عايز أقول ده حظ وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، هذا حظ عظيم أن اختاركم الله لكرامة ما، لكرامة ما. وأنتم تعرفون أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. فسأل الصحابة، الصحابة سألوا قالوا من هم أين هم؟ قال في بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس. عايزين تخرجوا من إنكم الطائفة الظاهرة على الحق، أنتم حرين، أنتم حرين، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. إنما حديث النبي الذي قال إن في بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس ضواحي وما حوله هذه طائفة قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم من شعوب أو آخرين أو ما إلى ذلك، عايزين تخرجوا منهم، إنما هو شرف وكرامة الله لكم فإياكم أن تتخلفوا عن هذا وبذلوا الأرواح رخيصة في سبيل الدين. وقفوا واعلموا نحن لا ننتظر الأسبوع القادم إلا انتظار الشهداء، ننتظر الشهداء الذين على الأقل هيخلوا الجانب المحرج اللي المسلمين مش عارفين يبدأوا منين ينهار وتنتفض الأرض كلها. قد تتحرر الأمة الإسلامية بكاملها في الأسبوع القادم في مثل هذا اليوم نتيجة وقفة المقدسيين. إذا كانوا لا يسمحون للمسجد الأقصى كانوا قبل كده لا يسمحون بالدخول للصلاة فيه إلا لمن وصل 40 سنة، وبعدين وصلوها 45، وبعدين وصلوها 47، الآن لا يسمحون أن يصلي في المسجد الأقصى إلا من وصل إلى 50. عارفين ده؟ دي إشارة كرامة كبيرة للأمة الإسلامية، معناها أن الأمة الإسلامية كل ما هم بيرفعوا السقف ترفع هي أيضا الهمم. يا سلام، وأصبح اللي كان ما بيتخافش منه مبارح يخشى منه اليوم. نعم نعم، ونحن أصحاب دين النبي صلى الله عليه وسلم جاهد أول جهاد له سنه 53 سنة، وأبو بكر سنه 51 سنة، وكان الحمزة بن عبد المطلب 53 سنة. ويعني الأمة الإسلامية فاللي سنه 50 لو رفعوها ل60 نام في المكان، ناموا وتزاحموا. اللي بينه وبين بطن اليهودي ولا عنق اليهودي، اللي بين سكينة المسلم وعنق اليهودي هواء لا شيء فيه، لا عذر له أن يترك المسجد الأقصى يضيع. وافتحوا الأبواب، حرروا المسجد الأقصى وأيقظوا الأمة، افتحوا الأبواب للأمة الإسلامية لتستيقظ. أما المسلمون فإنني عندي كلمة ربما تكون جديدة غير ما قلت من قبل إلى طائفتين من الحركات الإسلامية، وسأقول الكلام بشكل عام. الكلمة الأولى إنه إذا كانت بعض التحركات الإسلامية قد استهلكت نتيجة أعداء الدين والغربيين والأمريكان، واستهلكوا في أمور عشان يخافوا من الحركة وتصبح حركتهم مخافة، يعني بدل ما أجيب فلان الفلاني أجيب ابنه، بدل ما أعمل الشيء الفلاني، فاستهلكوا في الأمور التي تتساوى الأمور الداخل. أنا عارف أنها لا تتساوى طبعا، إنما أنا بقول استهلكوا في المسائل السياسية الداخلية حتى أصبحت حركة واحد من بيت إلى بيت خطر. فكان الثمن الذي يدفع أنه في القضايا العقائدية الآن ربما مش عارف يعمل إيه، ربما مش عارف يعمل إيه. لذلك أقول علينا أن نراجع أنفسنا، أن نقف لقضايا عقيدتنا، وأن الفاصل وأن يكون خطابنا الوحيد في بلادنا هو أين أنتم من الإسلام. لازم الناس يحددوا موقفهم مع الإسلام ولا ضد الإسلام بوضوح، هي دي قضيتنا. إنما زيد ولا عبيد، حسنين ولا محمدين، هذه مسألة مش مطروحة. الفكر الإسلامي يقول أنا كلمني عن العقيدة، أنت ملتزم بربنا ولا غير ملتزم بربنا، المسجد الأقصى هنسيبه ولا مش هنسيبه، النقاط المحددة، الإسلام هيعود ولا لن يعود، وهكذا. وأنا عارف أن المسألة قد تكون واضحة وقد لا تكون واضحة، إنما يعني حسبي هذه الإشارة. الفئة الثانية التي أوجه خطابي إليها من إخواني المسلمين، تلك الفئة التي رضيت السلبية وهم أصحاب دين وعبادة وسمت إسلامي، وكأنه يقول أنا منتظر المهدي المنتظر، هو ده الواقع القدرية. ومن قال لك إن المهدي المنتظر يأتي؟ يعني إيه منتظر؟ منتظر ده اسم مفعول، يعني هناك من ينتظره، هناك من ينتظره. فإذا المهدي لم توجد الفئة التي تنتظره لم يكن منتظرا. المهدي لن يعود ولن ينزل ولن يوجد بين المسلمين، والله أعلم لعله موجود الآن فعلا وهذا ظني والله أعلم، لن يوجد إلا إذا وجدت الطائفة المنتظرة ليصدق عليه أنه منتظر، اسم مفعول، أي هناك من ينتظره. الانتظار ليس السكتة القلبية اللي موجودة عند الناس، ليس الحطة اللي هما محطوطين فيه. الانتظار أفعال، الانتظار أفعال. أنا لما يكون عندي ابني عائد من السفر هنظف له غرفته وهجهز له طعامه وهأعمل أراجع الإضاءة وأجيب سيارة تذهب إلى المطار لتحمل الحقائب ولتحمله وأسأل أكلم المطار أعرف الاستعلامات الطائرة توصل الساعة كام. هناك أفعال انتظار، مش منتظر يعني ها البيت مقفول وأنا مسافرت أنا موجود في المصيف، الله طب ابنك رجع من المطار وراح البيت مش عارف يدخل الشقة، ده مش اسموش انتظار. الانتظار أي أفعال الانتظار. فالمهدي لن يأتي إلى الأمة إلا إذا وجدت فيها الفئة التي تقوم بأفعال الانتظار فتصير فئة منتظرة لمهدي منتظر. يا سلبيين يلي عايشين السكتة. نقطة ثانية، أفعال الانتظار هذه عقيدة، دي سنة، دي سنن، مش اختياركم، ما تنقوش. ما ينفعش واحد ينقي ينتقي يقول والله انا هعمل في التوحيد والايمان والسنن واللحى والمساجد والطاعات والعبادات وبس خلاص، والدعوة اللي هي على قد الكلام ده، انت بتصليش الفجر ليه وانت مش محجبة ليه وانت وخلاص. لا، هو انا هنقي؟ هو بمزاجي؟ هو براجع الي؟ لا، وإنما الأفعال التي هي أفعال الانتظار هي سنن النبي، كلام النبي، كلام النبي، منهاج السلف الصالح رضوان الله عليهم، التي فيها أن الأمة يكون قد تودع منها ولم يعد فيها رجاء إذا هابت أن تقول للظالم أنت ظالم، أو لم تأخذ على يد الظالم، أو لم تقل بكلمة الحق، أو لم تدفع الصائل اللي بيسموه جهاد الدفع. انه يهود بيخربوا في ارض فلسطين، داخلين مش عارف مين فين ومين فين، انا لا انتقي بمزاجي، انا مش داخل محل بقالة نفسي اكل حوادق ومش عايز حاجات مسكرة فاختار جبنة وتونة وسلمون وما اختارش مربى وحلاوة، لا، دي في افعال الانتظار الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحددها، هو الذي يحددها وهو الذي يقول بها. لذلك لا يمكن أبدا أن نوافق على أن كل واحد يختار يعني يشتغل في العلم ولا في الطاعة ولا في العبادة ولا في التوحيد ويترك هذا. فاتقوا الله، اتقوا الله، ولا تجعلوا ما مسألة المهدي المنتظر التي جعلها الله حركة للأمة لتكون أمة منتظرة.